المتسخر بين السماء وقال الذين اتبعوا له أن لنا كذلك يريهم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إِلَّا مَا